بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية في سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 12، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. بداية الفريق الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعلى من أول فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب وغفر له ولما جاب دعوته إلى يوم يقوم الحساب. قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه، وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه، وصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ ميسائه قد شرع الله صدره للحق المبين الذي فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ ميسائه قد شرع الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة لجميع أنواعها لله رب العالمين، وإن كان ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، تعالى الله همته وقوى عزيمته، وتقدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والصواريخ والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والملجمين والكهان. أبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل سلطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، وكان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق، حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشيطان إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان، فأصر على العماد والطغيان. وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فعفى الله إلا أن يبغيها ويظهرها ويخرجها وينصرها على من ناوأها. إنها كلمة من خاصم بها فلت ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يحفظها الراكب في ليال القلائل ويسير من الدهر في فئام من الناس إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة الذي يقطعها الراكب في ليالي القلائل ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. هذا في أول الإسلام، ثم انتشر في مدينة ومصر وحولها، ثم انتشر بجهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الآفاق، انتشر في أوروبا والمشرق والمغرب وعامة الدعوة. وهكذا على مكة رحمه الله كان أهل النجد وغالب الرياض قد عمتهم الفتنة والجهل، ثلث العلماء وبالأخص في الليل حاط فيها الرجال في القرون الأخيرة، فلما رأى قال الشيخ ما أصر النبي بذلك وبذلك تدخل بلاد القبور تخلف أشياء الأحياء إلى الأشياء الأحياء شرع الله فضل الدعوة بعدما تعلم عن العزيز وبعدما سافر الحجاز على مكة والمدينة وسلق العراق أيضا وخل عن بعض العلماء البصرة ثم رجع يعني ما في وفضل قبل السنة قام بالدعوة إلى الله حوائجها فإذا انتقل عقب من عيالها حوائجها ثم انتقل من إخوانها إلى العيينة وقام بالدعوة إلى مدة طويلة عند عميلها حسان بن عمر ثم حضر إلى بأمام الرسول فانتقل إلى الدعية وما يعرف الإمام محمد بن سعود الدعية في سنة 750 وتم في البيعة على هذا الأمر العظيم وقام بالدعوة إلى الله من الخراط وقد شرع المجاهدون الدعاة من 58 ومتى هذه الجنة ويدعون الى الله ويؤذنون ويفيدون وقام سوق الجهاد وزار خلف الدار من فرقه من جهاده فرحمه الله واجب رسوله وارسل الله واعوانه بانه واياكم من دعاة الهدى وانصار الرحمن سبحان الله منه فقد شرع الله كل مكة من العلماء لمساوته وسروا واستبشروا بصلاته واثنوا عليه نشرا ورغما فمن ذلك ما قاله اهل مصنع محمد بن اسماعيل الامير في اهل الشيخ رحمه الله تعالى وقد جاءت الاخبار عنه بانه يعيد لنا الشرع الحنيف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر اركان الشريعه هادما المشاهد ظل الناس فيها على الرشد اعادوا بها معنى سواء ومثله يغوث وود ومثله يغوث وود بئس ذلك من وده وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد وكما قالوا في سرحها من عصيرته في جوحها من عقيرته أهلت لغير الله جارا على أمره كم طائف حول القبور مقبل مرسل من أركانه هن بلا يد وقال شيخنا عالم وقال شيخنا عالم حتى يا ابو بكر حسين بن غلاب رحمه الله تعالى لقد رفع المولى به رتبه الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بسيار المعارف يقطع فاحيا به التوحيد بعد اندراسه واوهى به من مطلع السلك مياه كما ذروة المجد التي مرت قال سوى هو لا حاجات لها كما ذروة المجد التي مرت قال سوى هو لا حاجات لها كما يدعو وشمر في منهاج سنة أحمد يحيد ويحيي ما ترفى ويرفع يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها بالتنازع يرجع يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها بالتنازع يرجع فأضحت به السمحاء يبتل ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع وعاد به نهج الغواية قامتا فقد كان مسموكا به النهاد ترسع وجرت به نجد ذهول افتخارها وحق لها بالألم أن يترفع فآثاره فيها سواب سوافر وأنواره فيها تغيء وتلمع وأما كتابه المسموع فموضوعه في البيان ما بعث الله سبحانه سريع وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به ورسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كما له الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه وقد تصدى لشرعه حديث المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى فوضع عليهم شرح لا جاد به وافاد وافرد به من البيان ما يجب ان يغلب منه ويراد. وسماه تيسير العريض الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث اطلق شيخ الاسلام المراد به ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه والحافظ فالمراد به احمد بن حجر العسقلاني. ولما قرات شرحه رايته اطلق في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض وعن الكل ولم يكمله. فاخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله ربما اكلت في بعض النقول المستحسنه تكميما للفائده وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. وأسأل الله أن يرحمه. رحمه الله على دينه صاحبه. رحمه الله دينه وجزاه الله خيرا. فإذا قتل الحرب الجبرية سنة 83 رحمه الله. ولهذا قال الله في كتاب رحمه الحسن بتحريف الإصلاح تحريفه ما كمل الإسلام كمل كتاب رحمه وزاد فيه مقولا حسنا. كتاب رحمه الله الناس لا تحبه مثلا فقالوا 200 وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد وأن يجعله خالصا لوجه كريم وموصلا من سافره إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدى كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ. أخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح الحديث حسن ولأبي داود وابن ماجه كل أمر في بال لا يبدأ فيه بالحمد الحمد لله أو بالحمد لله أو بالحمد الحمد لله أو بالحمد أو بالحمد فهو أخطأ. ولأحمد كل أمر في بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر وهو أخطأ. وللدار قطني عن ابي هريره مرفوعا كل امر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله فهو اقطع. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسمله لانها من ابلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم ووقع لي نسخه بخطه رحمه الله تعالى بدا فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمد له نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبذورا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل بالأفعال وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمن ما جعل البسملة مبدأ له. وأما كونه متأخرا المعنى بسم الله أغلب أو أكثر. وعند الأكل بسم الله يعني آكل وعند الشرب بسم الله يعني أشرب فالمتعلق على حسب الواقع. فالسنة مجاعة بالبسملة كما فعل في مراسلة وكما في نبيه القرآن في أول كل شورة. أما التسميع بالحمد هذا من باب الكمال. نعم شدوا بعضها بعض ولا بحسن الغير لا طيب يعني تصفيه بالله جل وعلا فيه لما لا سبحانه وتعالى كل نجاة كل احوال نفسه وهو الاقرا. واما كونه متاخرا فلجلالته على الاختصاص وادخل في التعظيم واوفا للوجود ولان اهم ما يبدا به ذكر الله تعالى. وذكر العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد منها انه موطن لا ينبغي ان يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها ان الجهل اذا خلف صح الابتداء بالبسمله في كل عمل وقول وحركه فكان الحذف عاما جاء ملخصا. وباء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة فيكون التقدير بسم الله يؤلف حال كونه مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره في إقرأ باسم ربه ففي بسم الله مجرى فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. والاسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل من الوجه وهو العلامة، ولأن كل ما سمي فقد نوي باسمه ووسم. قوله الله قال الكسائي والبراء واصله الإله حذف الهمزة وأدغم اللام في اللام فصارت علامة واحدة مجددة مفخمة. قال علامة ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من سد كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من سد وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والذين قالوا من الشقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة من تولد الفرعين عظيم وتسمية محاكي للمصدر والمشتق منه أصلا وضرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر وإنما هو ذات باب أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال هذا هو الحق أن أسماء جل وعلا كلها أعلام وموت صنعت بين هذا القرآن فيعلم عليه من أداب سبحانه وتعالى وغضبه وهي نعوذ أيضا من المشتمل على المعاني وليس جامدة كلها مشتقة حتى إذا لأن الله يلوه هي وهي العبادة سمى الله لأنه يؤلى ويؤلد ومن استعانه يدعى كما أن الرحمن لأنه يرحم والعزيز لأنه تدري في العظيمة وهكذا السميع القصير القدير كلها أسماء مشتقة من معانيها. قال أبو جعفر بن جرير الله أصله الإله فسقت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت من أخرى فصارتا باللفظ لام واحدة مشددة. وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال هو الذي يألوه كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في سائل ويفعل وذكر بيت رؤبة وذكر ليس رؤبة بن العجاج لله درب الغانيات المدري سبحن واسترجعن من تألهي يعني من تعبدي وطلب الله بعملي. الله يسر الحافية. كذا في الأصل والعبارة ناقصة ونصها. فإن قال لنا قائل فهل لذلك في فائل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ قيل إما سماعا من العرب فلا، ولكن استدلالا فإن قال وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فائل يفعل، قيل لا تمانع العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلا بعبادة الله ويطلب مما عند الله فألا فلان بالصحة ولا خلاف، ومن ذلك قول رؤمة إلى آخره. يعني من تعبد وطلب الله بعمله ولا تخشى أن تألها التفاعل من أله يألى وأن معنى من أله من ألها يألى وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله وقد جاء منه مصدر يدل على ان العرب قد نطقت منه بفائله فعل يقول فعل يفعل بغير زياده. قال في الإسلام مدحه ومدحه مدحه، فجمع المدح لأي مستحقات بفلبس اسمهن وزمانهن. قال وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساقت سندين ابن عباس أنه قضى ويدرج وكذلك. يمكن أيضا يشتغل عليها، يمكن سمعها. والإله المعبود فهو مشتق من الألف واللام والعلاء مستصر على العلمون الله. وذلك ما حدثنا به عبود لبيك عبود نعم شبع لها على عليها. وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السندين ابن عباس انه قرا ويذرك والى اسد قال عبادته ويقول انه كان يعبد ولا يعبد. وساق اخر عن ابن عباس ويذرك والى اسد قال انما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وذكر مثله عن مجاهد ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا ان اله عبد وأن الإله مصدره. وساق حديثا عن أبي مسعود مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب. أبي مسعود ولا أبي سعيد. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدرين الله؟ الله إله الآلهة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله جعل الاسم الشريف جهته خصائص لفظية وساقها، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال عالم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكيف نحصي خصائص اسم لمسمى، وكل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل ودر فله ومنه، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كسره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشره، ولا عند هم ورم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصابه غنيا، ولا مستوحش إلا آنته، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشفه، ولا شرير إلا آواه، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستبدأ به السيئات، وتستجلب به الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه تريات الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه تريات البلاد، وبه انقدمت الخليقة من السعداء والأتقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين الحق، ونصب الصراط وقامت روح الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وعمد، وبحقه بعثت الرسل، وأهله السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخطاب وإليه المحاكمة، وبه الموالاة والمعاداة، وبه شهد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جاله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهى، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه ومنتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الى اخر كلامه. هذا كله يعني تمسك بهذا الاسم الكريم الله هو على الحق، فان تمسك بهذا الاسم الكريم وادى حقه لذلك توحيدا واخلاصا وتركا للنواهي وطاعه للاوامر حتى تكون كل خير. هذا هو الاساس. نعم. وغيره الاسماء تابعه لذلك. نعم. ألها إلهة وألوهة وألوهية عبد عبادة ومنه لفظ الجلالة واختلف فيه على 20 قولا ذكرتها في المفاتيح وأضحها أنه علم غير مشتق وأصله إله كفعال بمعنى مألوه وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه بين الإلهية والإلهانية بالضم والإلهة موضع بالجزيرة والحية والأصلاة والجلال لما أطلق على هذا معنى رحمه في نفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في فتح الجلد وقوله الرحمن الرحيم: قال ابن جرير حدثني الشريف بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العزرمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. وساق بسنده على ابن سعيد عن الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى ابن مريم قال: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فاسمه الله دل على كونه مألوها معبودا، يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرج بالضر والجبر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتفجيج أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله في هذا المعنى يقول جل وعلا: إن الله بالذات رؤوف رحيم، رؤوف بهم رحيم بهم لكمال إحسانه وجوده وكرمه، وهو خالقهم ربهم مستحق الذي يعبدون سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما يريدهم الرزق وما يريدهم إن الله هو الرزاق والقوة المتين. فأتى بالأسباب المناسبة لكونه هو المستحق العلم سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو القوة هو المتين. قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون. فإن من خالقهم وهم المستحق أن يعبدوه جل وعلا. نعم. وقال رحمه الله أيضا الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجئ قط رحمن بهم. وقال إن أسماء الله معنى أن الرحمن هو في القائمة كله في الرحمة الواسعة وصف الله قائمة مثل ووصف نسخه الرحيم لتعلقها بمخلوقين وكان بهم كلمنا رحيما انه بغاره الرحيم ان الله بالناس لغاره الرحيم. ولو لم يقل ان هذا الله بالناس الا رحمن لان رحمه وصف الفعلان كذلك تعلق بوصفه جل وعلا كالعلام هو القدوس نحو ذلك ورحيم مثل الرؤوف والبصير بهم لانه يرحم احوالهم ويحقق عليهم ويحسن اليهم وهو بصير بهم جل وعلا. وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونور فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد الاسم بل ورد الاسم العلم من ورود من ورود فضح الله هذا ورد في العالم بل ورد ورود باسم العالم بل ورود بل ورود باسم العالم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى انتهى ملخصا الحمد لله وصلى الله عليه وسلم من اسماء جل وعلا في اسماء النوم الاعلام بدعائها وهي اوصاف الله سبحانه وتعالى كل الاسماء الله والرحمن جميع الاسماء حتى الجلاله اسم مستقل من الالوهيه فدون أسمائه وصفاته هي أسماء وأعلام عليه من أداء بها ويدعى وهي أيضا وصف لأن على الوصف طيب من الرحمة والسمع والبصر والعلم والخلق وغير ذلك. نعم. نعم. لا اللهم من يسر بعفوك اللهم يا ابن الله من خلقه توسد ونحن لكنا يوسد يا رحمن يا رحيم يا سميع يا قوم يا خلاق يا رزاق بالعبد اسماء سبحانه وتعالى تعظم وتوسد يا ربي اراك من شهادتك تعظم بعقوبتك عزه الله وقدرته ويبقى عزه الله من فضلنا ومن اعلى ذكر الشيخ العزيز بن ماهر من هذا من حلال من الله ذات الدعم من دعوة بالأسماء إذا في أسماء سبحانه وتعالى فرسل الله بعد الصلاة والتعود الصلاة أعود في المنزل أحكامات أعود إلى الله عن إسحاق ودعاك عن إسحاق لكن لا يقال لا إلى الله لا عرف الله لا علم الله لا كان عن الله لا يا الله يا جميع يا عليم يا رؤوف يا رحيم رحيم يا مسمى إذا في أسماء سبحانه وتعالى قل لله يسمع الخزنة فادعوه بسكين. قوله الحمد لله معنى والثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم فمورده اللسان والقلب والشكر يكون باللسان والجنان والارسال له اعم من الحمد متعلقا وأخذت منه سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد عام سببا وأخذت متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان فيما أجزئ وينفرد كل واحد عن الآخر فيما أجزأ. قوله صلى الله عليه وسلم يقول بعض أهل يرى الحمد في بشر واحد فهو محمود مشكور سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعظيم المعاني. وقال آخر من أهل الحمد في الاجتماع في الإسلام ويكون بالقلب، وأما الشكر يكون بالقلب والإسلام والعمل يعمل ولا يشكر، والشكر يكون سبب النعم والحمد يكون النعمة والاستفادة. يحمد الرواد يحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ويشكر لإلحامه وإفراده ودينه جل وعلا. وأما قول الثاني فهو يشكر لهذا وهذا أو يحمد لهذا وهذا بصفاته وأسمائه ونعمه جل وعلا. وقوله صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتاب ابتلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وقوله على آله استغفر الله على رسول الله عليه ويذكر من الرحمن اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه ثناؤه عليه من الله تعالى والصفوف بصفه العظيمه من كونه الشيء ولد ادم من كونه من الرؤوف الرحيم هذا من صلاته عليه ثناء اهل الملكه وخاتم رحمته اياه لان جعله خاتم الانبياء وجعله خاتم المرسلين واعانه على اداء الرساله وايده كل هذا من رحمته الى سبحانه وتعالى. فتطلق الصلاه على الثناء وعلى الله جميعا ويجتمع صلاه الصلاه من الثناء والرحمن من الاحسان كما قال تعالى اولئك عن صلوات من ربهم ورحمه ثلاثه من الله ورحمه احسان لهم احسان اليهم بتوفيقه لهم وتقبيله اياهم سبحانه وتعالى. وقوله على آله أي أتباعه على دينه نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. يشمل أهل البيت ويشمل غيرهم هذا أتباعه أصحاب من أهل البيت وغيرهم ويطلق الآن على أهل البيت فهذا حق. فقلت على آله يشملهم يشمل جميع الصحابة ويشمل جميع الأتباع كما قال تعالى أرسلوا أنا في العون مثل العون يعني أتباع فرعون إن شاء الله العظيم. الجواز هم أهل البيت الجواز الذنية هم أهل البيت لكن تحرم عليهم الصدقة هم فيها في الأسفل وأما الجواز هم أهل البيت لا تحرم عليهم الصدقة. وصف له جل وعلا ومعناها الإحسان الوجود والكرم. الله يسلم الله عز وجل يصلي عليه وصلي عليه إن صلاتك تقبل. أقول في الآية وصلي عليه بدون تقطع الدعاء. قالوا كتاب التوحيد مرتاد أما بعد قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد كتاب التوحيد كتاب مسكرة كتب يكتب كتاب وكتابة وكتبة ومدار المادة على الجمع ومنه تكتب بنو فلان للسماء والكتيبة لجماعة الخير وكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف وسمي الكتاب كتابا لجميع ما وضع له. والتوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد بالطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد بالطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكريمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. فقد أصبح القرآن على هذا النوع جد الإصلاح كما في أول سورة الحديث وسورة طه وآخر الحج وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بثمارها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى جنة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة المؤمنين والسواق وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنام. وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة بهداية إليه. فإن القرآن إما خبرنا لله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبر إما دعوة إلى هدايته وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرام آل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من المكاره وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى. وهذا كلام عظيم مثل كلام القيم رحمه الله كلام عظيم. فإن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب من غسيل هذا التوحيد توحيد الخبر وبيان حق الله وبيان انه سبحانه الخلاق والرزاق ثم اثبات ذاته واثبات ذاته وشطره بين عباده هذا هو التوحيد الربوبيه والتوحيد الاجزاء والقاده التوحيد المعيشه والاثبات. وكل الذي قاموا به المشركون قاموا بانهم خالقهم ورازقهم وانه واقاموا باسمائه وصفاته الا ما انكر عنهم صفات الرحمن مكرره هذا يقال له توحيد النهي والاثبات ويقال التوحيد الربوبيه والاسماء والصفات. ماذا قام به المشركون؟ قاموا بان الله ربهم وانه قد خالق الاصفات وانه الرحيم وانه الرؤوف وانه السميع البصير اقاموا بها ولكن يدركهم في الاسلام الرسل طالبوهم بان يوحدوا الله ويخصوه بالعباده والنوع الثاني توحيد القتل والطلب من توحيد الله في تخفيفه بالعباده واكرامه بالعباده هذا هو الذي انكره المشركون وعادوا الرسل من اجله قالوا وجعل لا اله واحده فانا نكارهها لاهل الشارع المجنون فابوا ان ينقادوا لهذا الامر. الرسل دعاهم الله في الدعوه الى هذا الامر قال من دعاهم الناس كل كثره لا يعبد الله وكل كثره لا يعبد الله وكل كثره فالنزاع بين الرسل في هذا الامر بين الرسل والامم في هذا الامر في تخصيص الله بالعباده والعائله استغاثتهم وجرحهم ونزيهم ونحو ذلك من العباده هذا هو توحيد القصر الطلب هو توحيد الالهيه توحيد العباده هذا هو الذي عاده المشركون وقاتله الرسل واتباعهم على هذا. وبعض اهل العلم قسم الى الاقسام من باب الايضاح مع توحيد الربوبيه توحيد الذات والصفات توحيد الالهيه والعباده وكلها تقسيمات صحيحه ولك ان تقول التوحيد هو إخوان الله العبادة والإيمان بربوبيته وأنه خلاق الرزاق والإيمان بذلك فتبشره بالجميع والتوحيد هذا كله. لكن من أقر بهذا كله هو المؤمن حقا ومتابع الرسل ومن جحد بعض كفر من جحد الربوبية كفر من جحد الزواج كفر من جحد توحيد العبادة كفر فهو تقسيم السلاح للإيضاح تقسيم السلاح للإيضاح والبيان والفرق بين ما أقر به المشركون وإلى ما أقر به وهو ما جحده المشركون حتى يكون المؤمن على بصير على بيّن التفصيل والبيان اتبح الأمور. فما أقر به المشركون لا يكرهون في الإسلام كل من أقروا بأنه ربهم وخالقهم ورازقهم وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يشفي فلابد من تفصيل الإسلام وهذا هو التوحيد الذي حاده المشركون وجاء به الرسل هو توحيد العباده توحيد القتل والطلب. نعم قال شيخ الإسلام التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا به ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات

لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاقرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه. قال السيد الذي انتبه على كثير من الناس من الصوفية وعباد القبور فظنوا أن إقرارهم بأن الله خالق رازق ربهم فيخفي هذا دين المشركين. المشركين يقروا بأن الله خالقهم ورازقهم ويقولون هؤلاء شبابنا عند الله ما نعبدهم الا يقربنا الله جل وعلا. التوحيد وان يخصوه بالعباده فلا يدعو الا اياه ولا يستغيث الا به ولا ينوم الا له ولا يصلوا الا له ولا يسجدوا الا له ولا يذبحوا الا له. هذا هو الذي خفي على هؤلاء فجعلوا دين المشركين توحيدا لهم وجعلوا دينا لهم وظنوا ان اقرارهم بانه ربهم ومالكهم ورازقهم مشرك. هذا هو جهل كبير وهو لا دين المشركين او ابي جهل واشبهه. فلا بوسع جهل ما انكروا ان الله هو الخالق وان الله هو الرازق وان رب الجميع فاقروا بها. نعم الله المستعان. قوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد قال رحمه الله تعالى في بسم المجيد وقول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بالجر عفوا على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. قال شيخ الإسلام العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله على ألسنة الرسل. وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم ومدارها على 15 قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية. بيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح والأحكام التي للعبودية 5 واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية. خلقوا لهذا الأمر ليعبد الله في توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره هذه العبادة التي يفرغونها أي يخصوه بالعبادة ويؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام وينقاد لشرعه قولا وعملا فعلا وشرعا. خصوص العبادة أن يتؤدى بالذل والخضوع كما قال قبر رحمه الله يقول العرب طريق معبد مذلل فالوقيع في الاقدام يقول بعير معبد قد شد ورحل. العبادات تؤديها العباد خضوع مذل لله والانكسار. قال العماد بن كثير وعبادته هي طاعته بفعل المامور وترك المحظور وذلك هو حقيقه دين الاسلام. لان معنى الاسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى. وهذا معنى صحيح لأن العبادة هي الإسلام هي الإيمان وهي الهدى وهي التقوى وهي طاعة الله ورسوله. فسمى الدين إسلاما للذل والخضوع والانقياد سمى عبادة للذل والانقياد وسمى إيمان التحذير وهدى لأن الله هذا بالعباد. وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازه أتم الجزاء ومن أطاعه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليه بل هم الفقراء في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال ويدل على هذا قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع واعبدوا ربكم اتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد يعصى.

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فمشيئة الله تعالى الشرعية أن المنفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألف على ألف على ألف رسله على ألف رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة وهو لا يرضى لعباده الكفر وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنزاء الرسل فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة. انتهى. قلت وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها وذلك قوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة. فتدبر ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه لأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلف الشبهاته كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح. وهذا دين الرسل كلهم بعثوا ليدعوهم عن توحيد الله وإخلاص الأزلة وطاعة أوامره وكف نواهيه. الشرائع تنوعت لكن كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله وإسلام وجه الله وترك الإشراك به والوقوف عند حدود الله في حدها فهذا أكثرون إلا متابعة الهوى وطاعة الشيطان فهلكوا. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال مجاهد القضاء يعني وصى. وكذا قرأ عبيد بن كعب وابن مسعود وغيرهم ولابن جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد. وهذا هو الحق لا توحيد إلا بنفي وإثبات لا إله إلا الله. أما لا إله غلط والله لا يحيي الله لا بد من إثبات لا إله إلا الله الله واحد لا شريك له النفي والإثبات لا بد منهما. وإله إله واحد لا إله إلا هو. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الآية الأخرى أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح. وما قال عطاء بن أبي رباح ولا تنفض يديك عليهما. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح امره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وقل لهما قولا كريما اي لينا طيبا بادب وتوفيق. وقوله واغفر لهما جناح الذل من الرحمه اي تواضع لهما وقل رب ارحمهما اي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في كل الوالدين احاديث كثيره من الحديث المروي من طرق عن انس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين ثم قال رحم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنفم إن أدرك أبوين أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابي يزيد الساعدي رضي الله عنه قال قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمه فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وقوله واعبدوا الله لا شك أن برهما من أهم الفرائض. بر الوالدين من أهم الفرائض. ولهذا قرن الله جل وعلا حقهما بحق الآيات عدة ليرضى بحقهما ربياه وتعبا عليه وشغل انفسهما به الشر العظيم مده طويله. فلا شك ان حقهما من اهم الفرائض وحقوقهما من اقبح السيئات واقبح الكبائر ان شاء الله العافيه. ولهذا شاهد عده الايام وقضى ربك الا تبدو الا اياه من ولدين احسانا وعلم الله ان لا تنشئوا من ولدين احسانا وتعالى وتمهر ربك ان لا تنشئوا من ولدين احسانا أن يشكروا لوالديك. وفي الأحاديث كثيرة الأمر بذلك تحريم العقوق. هذا يدل على أن الوالد على الولد أن يعتني بالوالدين ويحسن إليهما قولا وعملا ويحذر عقوقهما قولا وعملا. نسأل الله التوفيق في ذلك. قال عن أحدهما أو أحدهما أو كلاهما لن يقصد في ذلك أو كلاهما. جعلنا أحدهما أو كلاهما على لغة خلال قد نجد على المسلمة في الأسلام محتملة. أحد والدين أحدهما أو كلاهما كبرهما عادي لكن بحاجة صبرة الأشد ذرهما ونحبهما أشد وأوجد وأوجد جرافيهما. نعم نعم الأبي الحل أبي الحل. نعم وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم المتفصل على خلقه في جميع الحالات وهو المستحق منهم أن يوحدوا ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام. ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي بآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا

وربيعه وغيرهم. قوله واوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير يامر تعالى باقامه العدل في الاخذ والاعطاء لا نكلف نفسا الا وسعها، اي من اجتهد باداء الحق واخذه، فان اخطا بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه. وقوله واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا امر بالعدل في القول والجامع على القريب والبعيد. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدل لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وان كان ذا قربى، فلا يميل الى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى. قوله وبعهد الله اوفوا. قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فاوفوا، وايفاء ذلك بان يطيعوا فيما امرهم به ونهاهم عنه، وان يعملوا بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحلول بعد التشريع بعهد الله اوفوا، يعني بجميع ما شرع لكم وامركم من بلغ الامور السابعه حصاه عما قالوا بعهد الله اوفوا بكل ما عهد اليكم وامركم به على يد الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه، حين يجب الوفاء به او عدم تحريضه. وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، فالزائرون وتنتهون عما كنتم فيه. وقوله ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله، فأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب أي أتلو أن هذا صراطي عن الفراء والكساء، ويجوز أن يقول أفضى أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال، فمعناه مستويا قيما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي فرقه. الذي وهذا دينه صراط الله المستقيم ودينه دين الاسلام الذي فيه الهدى والنور. الله اكبر. نعم. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تستمعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تميل. انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليه، ثم قرا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الايه، وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات. قال ابن القيم رحمه الله ولنبدا في الصراط المستقيم قولا وحيدا، فان الناس قد سلوا عذبا راسوا ما بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا اليه، ولا طريق اليه سواه، بل الطرق كلها مسدوده على الخلق الا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده اليه، وهو افراده بالعباده وافراد رسوله بالطاعه، فلا يشرك به احدا في عبادته، ولا يشرك لرسوله صلى الله عليه وسلم احدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله هذا دين الله، توحيد الله واتباع رسوله، فان كنتم تحبون الله فاتبعوا رسول الله يغفر لكم. فصراط الله ودينه اللي هو الاسلام هو توحيد الله وعباد وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيده. هذا هو الصراط المستقيم وهو دين الله، وهو الاسلام والهدى والتقى والدرء. نعم. وهذا كله مضمون شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونصف ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا مامورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، هو معرفة الحق والعمل، ومعرفة الحق والعمل به، هو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. فقل ما جئت من العبارات التي هذا آخيتها وقرب رحاها. قال وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. انتهى. قوله قال ابن مسعود: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد وقوله قال ابن مسعود: من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم الى قوله: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن مسعود بن غازل بمعجمة الوفاء ابن حبيب الهذلي ابو عبد الرحمن، صحابي جميل من السابقين الاولين واهل بدر ووحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابه امره عمر رضي الله عنه على الكوفه، ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وقال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت لختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ. قل تعالوا إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم ثم ختم فلم يجد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتن إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث. ثم تلا قوله: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال: ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن مصر في الاعتصام. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى في حال لفعل. وفي الصحيح أن أبي الله أوصى النبي قال: أوصى أنه أوصى بكتاب الله. نعم. المقصود الله مرة أن الله أوصى بهذه الأشياء العشرة من الآيات، فالرسول أوصى بالقرآن يكون هو الرسول بما أوصى الله به جل وعلا، فهو أوصى بأمه في القرآن من كان كتب فقاله فقاله وله ما كتاب الله فيه هدى ونور أن تقولوا كما لا تستقيمه. الله الحديث الأولى هو وصية في القرآن العظيم، فالوصية في القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم واقعة، فالله وصى بها لذلك. تدخل الآيات وصية الله، وصية الله وصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها النهي عن هذه الأشياء العشرة أعظمها الشرك لله، وفيها الوفاء بالعهد. مقصود أن هذه الأشياء التي فيها هي وصية الله وصية الله، فعلى الأمة أن تصل بها وأن تستقيم عليها، وأنها صراط الله وأن هذا صراط المسلمين تتبعه فعلها الشرط. قل تعالى: وأتبعوا أمر ربكم عليكم أن تنفقوا من الإسلام ولا تقتلوا أولادهم من الإبلاغ نحن ندعوهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من الرجل ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بها ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا من يتيم الا السلاح من حكام الرحمه وما كان من هذا القسط لا يخلو من نفسه الا وصلها واذا قلتم فاعدلوا ولا يكون الله قربا او بعث الا الان ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قالوا: عنها الافراد المستقيم في التبعون فدل على ان الانسجام بين المؤمن يطلب الله من التسليم في علم وترك ترك الشرك مع ذل والدين ترك الفواحش مع ظاهر الوطن قتل نفسه كثره النفس قتل الاولاد كل هذا مما حرمه الله عز وجل وفيه يعترفون ذل الوالدين من اعظم الواجبات وعقوبه من نقع في كذا هكذا ما لا يفعل يعلم عليه من اقرح فيها كل كان غير حق نقع فيها الخرصون بالاحسان الاحسان من افضل الحسنات كذا هو هذا الجو الميزان عبد البحر لاعظمهم الواجبات البحث من اقرح فيها وإذا قلت فاعدل ولكن إذا قربت ذلك العدل في القضايا والحكم لأهل الواجبات والجور لا يقرح السيئات العاشرة بعهد الله الأرض ما عهد الله إلينا بتوحيده وإيمانه ومن شرعه إلينا يجب وفاؤه يجب على الأمة أن تؤمن بعهد الله ما عهد الله إليها في أوامر من الله يجب عليها أن تؤمن بها فتأتي الأوامر وتفعل الأوامر وعليها أن تؤمن بهذه النواحي هذا عهد الله والعبء العلم تتعقل وتذكر اتقى قد بذلت وتعقلون كما تذكرون معشرة تتقون لأن العبء يتعقل الأمور وتأملها وتدبرها وتذكر فإذا فعل ذلك هداه الله للتقوى ووفقه للتقوى ولهذا شرع الله إلى تدبر القرآن تعقل القرآن تعقل جامع النبي عليه الصلاة والسلام تعقل الأمور تدبر لها وتذكر من اسباب النجاه من اسباب التوفيق من اسباب الهدايه قلت ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي امته الا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي انزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله عن معاذ بن جبل قال كنت أزيف النبي صلى الله عليه وسلم على خمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيستكينوا رجعوا بالصحيحين وهذا الحديث بالصحيحين من طرق وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء بركوة أي بخطوة قال في القاموس والركوة الخطوة وشرف من الأرض وسوية من الزمان والدعوة والفطرة ورمية بسان أو نحوم أو مدى البصر والراسي العالم الرباني انتهى وقال في النهاية إنه يتقدم العلماء برشوة أي برمية سهل وقيل بميل وقيل مدى البصر وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث مات معاذ سنة 18 بالشهر في طاول أمواس وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح وعلمهم دينهم قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه قوله على حمار في رواية اسمه عفير قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر قوله أتدري ما حق الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده وعد الله لا يخلف الله وعده قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة. ما يستحق المخلوق على المخلوق. من الناس من يقول: لا مانع للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق. لكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. المعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. وغلقوا في ذلك، وهذا الباب غلقت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم والقدرية النافية. وهذا ما قال المؤلف: حق الله علينا حق فرض وإجلال، سبحانه ربنا وإلهنا، يجب علينا ما نشاء بمصلحتنا ونجاتنا، ثم أوجبنا التوحيد وأوجبنا الصلاة والزكاة وصوم رمضان ونذهب المغرب بمصلحتنا ونجاتنا وسعادتنا، ثم الله سبحانه وتعالى وحرم علينا ما حرم وحكمنا ويحسن الينا ثم حرم على الشرك والزنا والعقوق وغير هذا المحرم سبحانه وتعالى. فحقه علينا واجب وفرض يلزمنا ان نطيع الله عن المحمل. واما كونه جعل عن الحق الذي يدخل الجنه او التوحيد والايمان، هذا فرض منه وجود منه، كما جعل نفسه حق ونفس الرسل والمؤمنين ولعنتهم على عدوهم، هذا فرض منه جل وعلا، كما قال جل وعلا: قد سبقت كلمتهم عن ايمان وكذب انهم لهم من شيء وان جندنا لهم غالبون. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ان تتقدموا. قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره والله القوي العزيز. هذا حق جل وعلا وجوده فظنوه من يحقه على انه مهدي بخلاف قول الجهميه والكثيره. هذا الجهميه قولهم انه غير مجهول ان ينافع ذلك هذا باطل، بعد ما فعل ولا اختيار، لكن كما قال الله عليه ووفقه وهداه ثم اعطاه ما اعطاه من الجزاء الحسن فظنوه جل وعلا. هكذا الجهميه جهميه مع كون نفاق الاختلاف هي بنية أيضا في الأفعال، والمعتزلة نفاق وهو قدر وغلطوا في ذلك، وجعل العباد يستحقون عليه لأنه فعلوا باختيارهم لا بتقديره ولا بتوفيقه لهم، بل باختيارهم وفعلهم، وهذا من أقوال الباطل وأعظم الضلال. فقد ظل في الطائفة التأمينية هو المعتزلة نسأل الله العافية. وأهل السنة والجماعة وفقوا للحق، والله سبحانه هو الذي هدى من هدى ورضي من اضل، فله حكمه البالغه في هدايه من هدى وعباده من ضل، وله جل وعلا الفضل والاحسان في احسانه الى عباده الذي عليهم حيث وفقهم وهداهم واكرمهم وجعلهم جنه، وله حكمه البالغه في عباده من ضل حتى صبر الى الجحيم نسال الله العظيم. قوله: قلت الله ورسوله اعلم، فيه حسن الادب من المتعلم، وانه ينبغي للمسلم عما لا يعلم ان يقول ذلك بخلاف اكثر المتكلفين. قوله: ان يعلم هذا يقال بخلاف ما لا يعلم الله اعلم، حياه النبي يقول الله ورسوله اعلم، اما بعد وفاته يقول الله اعلم، لان الرسول لا يعلم ما يعلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، انما يعلم ما يصل اليه في حياته صلى الله عليه وسلم. اذ قال الله اعلم في امور الشرع التي يأتي الله بها، فلهذا يقال يوم القيامة لما يجاز الناس عن حوضه يقول: يا رب أصحابي أصحابي، قال: إنك لا تدري ما أحدث بعد، إنك لا تدري ما أحدث، لأنه يزال المستجير من فرقهم، فهو لا يعلم ما حصل بعده من الناس عليه الصلاة والسلام، وإنما يعلم ما علمه الله في حياته وما أطلعه الله عليه في حياته عليه الصلاة والسلام وما أرحاه الله إليه. ولهذا قال: قلت الله ورسوله أعلم، أقره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم ما جاء به الوحي. نعم. إذا لم يرد في الحياة إذا لم يرد في الحياة إذا لم يرد على يده لا بأس، إذا لم يرد في الحياة. أما الحوادث لا، الحوادث لا يعلمها. إذا يعدها في حياته الله ورسوله. أما الوفاة ما يدري أحد الناس. نعم. نعم الكفار ومنع عن الكفار نعم قد الله جبريع لأن أجلهم يرى تعد منهم نعم. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه ما ذل عابده هما قطبان وعليهما سلف العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة وأنه من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد ويلي وأرزق ويسر سواي وخيري إلى العباد نادر وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وقوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال الحافظ اقتصر على نفي الإفراد لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط انتهى. وهذا لا بد من كله من الله لازم لا يكذب شيئا يعني لا يجب يكذب من يجب العذاب وهو سبحانه أكبر من أكبرين فلا يعذب أهل التوحيد إذا نكروا على التوبة من المعاصي وأن من صادق من نفع المعاصي فهو تحت المشرك. نعم. إشكال إشكال إشكال إشكال إمام. هو الواقع. أشهر الخلق خلقهم وأرزقهم ويعبدون غيره. قوله فلا يبشر الناس في استحباب بشارة المسلم بما يسره وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف رحمه الله قوله لا تبشر فيتكل أي يعتمد على ذلك فيترك التنافة في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته سيكتمها أي تخرج من الإثم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهل وعلى سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذه زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما يحصل أفضل من الفصل في هذه السورة والتوحيد لما كان دخل الجنة غير المقصود مما عليه مع سلامة من المعاصي أو المراد أنه نهاية الجنة إن كان عنده معاصي. وحاصل أنه واجب على المؤمن أن يرمى هذه الترغيب إلى هذه الترغيب ولا يسر بالترغيب دون الترغيب ولا بالترغيب دون الترغيب ولا يقنط ولا يعمل أن يرمى نصوص بعضها إلى بعض. الترغيب يجب له حسن الظن بالله والجدة في طاعة الله والترغيب يجب له الحذر من المعاصي والبعد عنها والتوبة منها هذا يسميه. ولهذا قال جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي ولا عذاب لهم قال سبحانه غافر الذنب قابل التوبة منه خاص. الواجب على المؤمن أن يكون جنعا بما عليه يخاف ويرجو لا يعنط ولا يعنط. ولهذا قال سبحانه في أحزاب العباد من الرسل وأتباعه إنهم كانوا يكادون في الثبات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا فاسقين. قال سبحانه ليس يدعون يعني المسيح وأمه والمكرمين المؤمنين يدعون يدعون إلى ربه وفيه يعني المكرم ويرجو رحمته ويخاف العذاب. هكذا كان المؤمن يعبد الله ويوحده ويرجو رحمته ويخشى عقابه وهو مؤمن بالجنه لكن يسلم من المعاصي دخلها الى الله. اما ان لم يسلم بل مات على بعض المعاصي ولم يتب فهو تحت مشيئه الله. ثم بين في كتاب سوره النساء حيث قال جل وعلا إن الله لا يرضى ذكر بسم الله سبحانه ولا يرضى ذكر لمن ذكر.